قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الرابع في أحكام الجمعة. وفي هذا الباب أربع مسائل. هذا الباب فيه مسائل هامة، سيبدأ أولها فيما يتعلق بمسألة الغسل يوم الجمعة. الأولى في حكم طهر الجمعة. قصده بطهر الجمعة هو غسل الجمعة، وليس المراد بغسل الجمعة الغسل الذي قد يجب على الإنسان من جنابه، يجب على المرأة من حيض، وإنما القصد هنا بالغسل الذي هو خاص بيوم الجمعة. وهناك مسألة تسبق هذه المسألة، لكن المؤلف لا يعرض ببعض الجزئيات في كثير من المواضع، ومن ذلك ما يتعلق بوقت غسل الجمعة. أولا، هناك خلاف بين العلماء، ففريق يرى أن غسل الجمعة واجب وأنه متعين، بمعنى أنه يجب على الإنسان أن يغتسل للجمعة، وهناك من يرى أن ذلك مندوب وأنه مستحب للأحاديث التي وردت في ذلك، والمسألة فيها خلاف. ويوم الجمعة متى يبدأ؟ نقدم بذلك ثم ندخل بعد ذلك في شرح المسألة وبيانها. يوم الجمعة أيضا يختلف العلماء في بدايته، هل يبدأ بطلوع الفجر؟ وتعلمون أن طلوع الفجر يترتب عليه أحكام كثيرة، ومن ذلك صلاة الفجر، ونقصد بالفجر هنا الفجر الصادق الذي سبق أن تكلمنا عنه وبيناه. ومن العلماء من يقول يبدأ يوم الجمعة بطلوع الشمس، ومنهم من يقول إنه يبدأ بماذا؟ بزوال الشمس. والكلام هنا كله يدور حول الساعات الذي أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرواحل. ندخل في تفصيل هذه المسألة. العلماء مختلفون في غسل يوم الجمعة، مع ذهاب جمهورهم إلى أنه لو كان على الإنسان غسل واجب، لأن كان عليه غسل جنابة، فإنه يكفيه أيضا عن غسل الجمعة إذا نوى ذلك. هذا هو الرأي المشهور، وإن كان هناك من يخالف به، وهذا مما تتداخل فيه العبادات. ومن ذلك وضع العلماء القاعدة المعروفة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. قد تجتمع عبادتان من جنس واحد لكن يختلف مقصودهما، تأتي إلى صلاة الظهر الواجبة في وقتها، ويكون قد فاتتك صلاة ظهر أخرى فلا تدخل هذه على هذه، لأن هذه واجبة وهذه واجبة، هذه مؤداة وهذه مقضية. لكن لو دخلت فوجدت الصلاة قد أقيمت، تكفي صلاة الجماعة عن تحية المسجد. وكذلك الحال بالنسبة أيضا لماذا؟ لركعتي الطواف عند بعض العلماء. وفيه أمثلة كثيرة جدا، ودخول الوضوء تحت الغسل وغير ذلك من مسائل كثيرة جدا تندرج تحت هذه القاعدة. إذن العلماء مختلفون، فجمهور العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة المعروفون أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يرون أن غسل الجمعة مستحب وأنه ليس بواجب، بل إن ابن عبد البر حكى إجماع العلماء على ذلك، لكن خالف في ذلك بعض أهل الظاهر، ونسب أيضا إلى بعض السلف أبي هريرة رضي الله عنه والحسن، وقيل إنه رواية، قيل إنه رواية عن مالك، وأيضا رواية عن الإمام أحمد، لكن جماهير العلماء يذهبون إلى أن غسل الجمعة مستحب وأنه سنة مؤكدة. لماذا اختلف العلماء في ذلك؟ نحن عندما نعرض الأدلة نجد أن من الأدلة ما يدل ظاهره على الوجوب، كحديث الحديث المتفق عليه قوله عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محدث. إذن هذا الحديث نطق بلفظ الوجوب، غسل الجمعة واجب على كل محدث، غسل الجمعة مبتدأ خبره واجب على كل محدث. إذن قالوا هذا دليل صريح يدل على وجوب الغسل. وفي بعض الروايات تشبيهه أيضا غسل الجمعة كغسل الجنابة. أيضا من الأدلة التي استدل بها هؤلاء أيضا الحديث الآخر المتفق عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة فليغتسل أحدكم، من جاء إلى الجمعة فليغتسل. قالوا فليغتسل، هذا أمر لأنه مضارع اقترن بلام الأمر والأمر يقتضي الوجوب. إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، من جاء إلى الجمعة فليغتسل. قالوا فهذا أيضا دليل على الوجوب، الأول جاء بلفظ الوجوب واجب، والثاني جاء بصيغة الأمر، لأن من صيغ الأمر المضارع المقترن بلام الأمر فليغتسل. وكذلك أيضا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث المتفق عليه أنه قال: حق على كل مسلم في كل سبعة أيام أن يغتسل يوما يغسل جسده ورأسه. حق على كل مسلم من كل سبعة أيام أن يغتسل يوما. قالوا فكلمة حق، الحق بمعنى الثابت، والثابت هو الواجب، هكذا قالوا. أما جمهور العلماء فقالوا إن هذه الأدلة مصروفة على الوجوب بأدلة أخرى، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ما معنى هذا الحديث؟ ما معنى من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت؟ يعني من توضأ يوم الجمعة فبالرخصة أخذ، أو فبالسنة أخذ، أو بالفعل أخذ. إذن من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، أي فبالرخصة أخذ، ونعمة الرخصة التي هي الوضوء، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فبين هذا الحديث أن الوضوء مطلوب، وأن الغسل مطلوب، وأن من أدى الوضوء يوم الجمعة أدى ما عليه، وأن الغسل فيه زيادة فضل لا أنه واجب، لأن المفاضلة لا تكون إلا بين شيئين اجتمع الفضل فيهما وامتاز أحدهما على الآخر. ثم يستدلون أيضا بحديث في الصحيحين وقوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت واستمع، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. إذن هذا اقتصر على وضوء أحسن، وجاء إلى الجمعة فجلس والخطيب يخطب، فدنا من الإمام، هذا دليل أيضا على فضل الخطبة وأهميتها، ثم دنا وأنصت واستمع، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. فكيف يغفر لإنسان مدة أسبوع ويزاد على ذلك أيضا مدة ثلاثة أيام وهو قد ترك واجبا؟ إذن هذا الحديث نص في ذلك. ومن الأدلة أيضا حديث أبي هريرة: بينما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس يوم الجمعة، فجاء عثمان رضي الله عنه فقال عمر: أية ساعة هذه؟ وفي بعض الروايات: ما بال ناس يأتون بعد الندى؟ أدرك عثمان رضي الله عنه وهو الصحابي الجليل أنه المقصود في ذلك، لأنه لبيب، أدرك ذلك وقال: إني شغلت فلم أنقلب إلا أهلي إلا وقد سمعت النداء، فلم أزد على أن توضأت. فقال له عمر رضي الله عنه: والوضوء أيضا. لكن عمر لم يطلب منه أن يذهب فيغتسل، وذلك بمشهد ومحضر ومسمع من الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينكر ذلك أحد على عثمان رضي الله عنه، ولم يعارض فيه معارض. فقالوا فكان ذلك موضع اتفاق، لأن هذه واقعة وقعت بين الصحابة، أكابرهم موجودون، وخليفة المسلمين يخطبهم يوم الجمعة. واستغرب من تأخر عثمان، لأن عثمان ليس من عادته أن يتأخر، لكنه ذكر أنه انشغل في أمر جلل، وأنه لم ينتبه إلا وقد سمع النداء، فأراد أن يدرك الخطبة أو جزءا منها، فلم يزد على أن انفتل إلى بيته انقلب إليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم جاء ليسمع الخطبة لو أدى الصلاة. إذن فقال له عمر والوضوء أيضا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، فدل ذلك على أنه ليس بواجب. جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، فدل ذلك على أنه ليس بواجب. إذن ما الجواب عن حديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم؟ العلماء قالوا الواجب واجبان، واجب اختياري وواجب إلزامي، فهناك أمر أو شيء يوجبه الإنسان على نفسه، وهناك أمر لازم يجب على الإنسان أن يؤديه. فالصلوات واجبة على كل إنسان بعينها، وصلاة الجماعة واجبة على من وجبت عليه، وخص ذلك من استثني منها كالنساء وأيضا الصغار الذين لم يبلغوا، وعلى خلاف أيضا في العبيد. إذن هنا الواجب واجبا، واجب اختياري. أنت قد تقابل صديقا لك أو زميلا لك فيخاطبك في أمر ما، أو يناقشك في قضية، أو يقول أخي حصل منك كذا، فتقول لك علي حق واجب، ولا يجب لك عليك نحوه أمر واجب، لكن أنت تقديرا لزميلك تقول لك علي حق واجب. إذن أنت الذي ألزمت نفسك بهذا الحق والتزمت به. وهناك واجب إلزامي وهو الذي أوجبه عليك الشرع. ولماذا تؤول هذا الحديث؟ لوجود الأدلة الأخرى التي صرفت ذلك. إذن غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، إذن الأدلة الأخرى بيّنت أن القصد من ذلك هو تأكيد الغسل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومما يدل على فضله أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة، لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهوره، ويدهن من دهنه، ويمس من طيب بيته، ثم يخرج لا يفرق بين اثنين. القصد لا يشوش على الناس فيقطع رقابهم أثناء مروره عليهم، ثم يصلي ما كتب له أن يصلي. إذن هو يصلي القصد تطوعا قبل أن يدخل الإمام، ثم ينصت يعني للخطبة، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. إذن رجل ما من لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهوره، ويدهن من دهنه، ويمس من طيب بيته الموجود عنده، ثم يخرج لا يخرج إلى الصلاة، يمشي بسكينة وبوقار، كل خطوة يخطوها حسنة، يرفعها حسنة ويضعها حسنة حتى يصل المشي. كذلك غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. إذن هو يظل دائما في حالة مغفرة. وما أسعد من يغفر الله سبحانه وتعالى ذنوبه ويتجاوز عن سيئاته ويرفع عنه خطايا، هذه السعادة وهذا هو الفوز الذي يسعى إليه كل مسلم. إذن يوم الجمعة كله فضل، يوم الجمعة كله فضل، وسنتكلم عن مزيد من ذلك وعن الأحاديث عندما نأتي إلى اختلاف العلماء في المراد بساعات يوم الجمعة. إذن ننتهي من هذا إلى تأكيد غسل الجمعة، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يتركه، لا لأنه واجب، لا لأننا نرى أنه واجب، لكن فيه فضل عظيم. ونحن في هذه الحياة نسعى ونجهد أنفسنا، وربما نصل كلال الليل بكلال النهار بحثا عن متاع الدنيا وزخارفها، وفي أمور الآخرة لم يكلفنا الله سبحانه وتعالى ما يشق علينا، بل ما أوجبه علينا إنما هو أمر يسير جدا بالنسبة إلى ما وهبنا من النعيم العظيم من النعم التي نتقلب فيها ليل نهار. كم من النعم التي وهب الله سبحانه وتعالى لنا وهي تقتضي منا أن نشكره سبحانه وتعالى، وكم وهبنا من العطايا من الصحة ومن العافية. وسيأتي في الأحاديث التي سنتكلم عنها عندما نتكلم أنه ينبغي للمرء يوم الجمعة أن يخرج متنظفا، سنتبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يبين أن الإنسان لا يقتصر على ثياب مهنته. ما على أحدكم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لو اشترى ثوبين ليوم جمعته، يوم جمعه، سوى ثوبي مهنته، ثوبين. فكم لدينا اليوم من الثياب، وكم لدينا من النعم، وكم لدينا من الفضائل التي أنعم الله بها سبحانه وتعالى علينا مما لم ينله ممن سبقونا، ممن جاهدوا في سبيل الله وتحملوا المشاق والنصب والتعب. ونحن نعم الله سبحانه وتعالى علينا تترى، هذه النعم تستوجب منا أن نشكر الله سبحانه وتعالى. ونحن في شكرنا لعام الله سبحانه وتعالى، وفي أدائنا لما يجب علينا، وفي أدائنا لما حضر الله سبحانه وتعالى من على فعله مما لم يفرض علينا، هو في النهاية يرجع ثوابه إلينا وأيضا يرجع جزاؤه إلينا. فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، والله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذن كل ما سنعمله من أعمال الخير سواء كانت واجبة أو كانت مستحبة، كل ما نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى حتى في أمور معاملاتنا، فالله سبحانه وتعالى سيجزينا عليه الجزاء الأوفى. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في اليمين. رب قتيل بين الصفين، الله أعلم بنيته. فمتى ما أخلص المرء نيته لله سبحانه وتعالى وقصد بعمله وجه الله تعالى والدار الآخرة، فهو بلا شك سيظفر بالنعيم المقيم، وهذا هو الذي يسعى إليه المؤمن في هذه الحياة. فليتنافس المتنافسون في يوم الجمعة لما فيه من الفضائل العظيمة ولما فيه من الثواب العظيم، وهو الذي فيه ساعة لا يدركها عبد مسلم يسأل الله سبحانه وتعالى إلا آتاه الله سبحانه وتعالى سؤله. فليتنافس المتنافسون في يوم الجمعة لما فيه من الفضائل العظيمة ولما فيه من الثواب العظيم، وهو الذي فيه ساعة لا يدركها عبد مسلم يسأل الله سبحانه وتعالى إلا آتاه الله سبحانه وتعالى سؤله.